قال المصنف رحمه الله تعالى قوله يعني الإمام الطحاوي: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه المسألة بدأنا الكلام عليها في الدرس الماضي، وخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بما يطيقون. وفي هذا رد ضمني على قول بعض المتكلمين بأن الله يكلف الناس بما لا يطيقون، أو ما يسمى بأن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد بما لا يستطيعون، وهي مسألة تكلم عنها الأصوليون وتكلم عنها المتكلمون: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أو لا يجوز؟ فمن الأقوال والمذاهب إن الله لا يجوز له أن يكلف بما لا يطاق، لا يجوز أن يكلف الناس بما لا يطيقون. أو ومنهم من قال إن التكليف بما لا يطاق يجوز عقلا، وهذا قول الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري قال يجوز عقلا، لكن هل وقع؟ يعني ما دام الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون فله أن يكلف الناس بما لا يطيقون، والعقل يجيز ذلك. ومنهم من قال إن العقل إنه لا يجوز عقلا أن الله يكلف الناس بما لا يستطيعون. والعبرة، لأن هذا الخلاف في الحقيقة خلاف يعتبر من الخلاف العقلي، لكن العبرة هل وقع أو لم يقع، هل وقع التكليف بما لا يطاق أو لم يقع. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لا يكلف إلا بما يطاق، لأنه قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كونه يجوز التكليف بما لا يطاق، فذهب بعضهم إلى أن هذا وقع، قالوا: ومن ذلك أن الله كلف فرعون وكلف أبا لهب بالإيمان وهو يعلم أنهم لا يؤمنون، فعلمه جل وعلا بأنهم لن يؤمنوا وأنهم سيموتون على الكفر، ثم طلب منهم الإيمان، فاعتبروا هذا من التكليف بإيه؟ بما لا يطاق، ومن التكليف بما لا يستطاع. وفي الحقيقة هذا خطأ، يعني هذا القول بأنه كلفهم بما لا يطيقون غير صحيح، لأننا نحن إذا نظرنا وسبق أن درسنا ما الطاقة وما الاستطاعة، تكليفه بما لا يستطاع، ما هي الاستطاعة؟ عرفنا الاستطاعة بأن شيئين، وهي إما وجود الآلات والإمكانات والاستعدادات، ولا شك أن هذه متوافرة في كل من فرعون وفي مين؟ وفي أبي لهب، ففرعون عنده من العقل وأبو لهب عنده من العقل، وقد أخذ الله عليه الميثاق يوم أن كان في عالم الذر وبعث إليه الرسل، بدليل أنه أرسل رسولين إلى فرعون موسى وهارون، وقال لهما إيه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن إمكانات واستعدادات الاستطاعة متوافرة فيهم، لكن التوفيق الذي هو تفسير الاستطاعة بمعنى التوفيق التي تصاحب الفعل. هذه الله سبحانه وتعالى ما أرادها لفرعون ولأبي لهب كونا، لم يرد منهم ذلك كونا، لأنهم شغلوا بخلافه، حيث إن فرعون وأبا لهب اشتغلوا بضد هذه الإرادة الكونية، اشتغلوا بضد هذه الإرادة الشرعية، بضد هذه الإرادة الشرعية، لأن الله طلب منهم شرعا أن يؤمنوا وأرسل إليهم الرسل، فبعث الله موسى وهارون إلى فرعون، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أبي لهب ووجهه إلى الإيمان وطلب منهم أن يؤمنوا، فالإرادة الشرعية مطلوبة منهم، لكن هم لم يستجيبوا للإرادة الشرعية لأنهم اشتغلوا بضدها، واشتغالهم بضدها لا يعني أنهم كلفوا بما لا يستطيعون. ولذلك يرد على من قال إن التكليف بما لا يستطاع يجوز، بل إنه وقع. الأشاعرة أبو الحسن الأشعري قال إنه يجوز عقلا أن يكلفهم بما لا يستطيعون، لكن هل وقع ذلك أو لم يقع؟ أهل السنة على أنه لم يقع. وأما ما ضرب من مثل من تكليف فرعون وأبا لهب فهذا لا يخص فرعون وأبا لهب، بل كل من كتب الله عليه الكفر هو طلب منه الإيمان بالإرادة الشرعية، وكونه لم تتوافق الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية لا يعني ذلك أنه كلف بالمستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد على الكفار لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، رد عليهم وقال هذا القول وهذا الاستدلال باطل. لما هو باطل؟ لأن هذه المشيئة، نعم الله قدر وشاء كونا أنهم لا يؤمنون، لكن هذا لا يعني أنه لا يطلب منهم الإيمان، بل على الرسول أن يدعو وأن يطلب وأن يأمر الناس أن يؤمنوا، فإن استجابوا فعندئذ تتوافق المشيئة الكونية مع المشيئة الشرعية، وإن لم يستجيبوا فذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن لكن هنا في عبارة الشيخ في قوله لا ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، قلنا المراد بالطاقة هنا إلا هي الطاقة بمعنى التوفيق، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. يقول الشارح إن في هذا القول عبارة، في هذه العبارة يعني قلق، العبارة ليست دقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يطيقون إلا ما كلفهم، ظاهره أن الله كلفهم بأقصى طاقاتهم، والواقع أن الله كلفهم بما دون الطاقة. فنحن مثلا عندما طلب منا الصيام والإنسان يصوم من بعد أو من عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عنده القدرة على الزيادة على ذلك، وهكذا في الصلوات فإنه عنده القدرة على أن يزيد. إذن فتكليف الله الناس لا بكل الطاقة، وإنما ببعض الطاقة. ولذلك قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم عبارة يعني تحتاج إلى إلى تصويب وإلى تقويم، فإن الله كلف العباد بما يطيقون، وهذا أمر مسلم، لأنه تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما كون هذا الوسع هو الحد الأقصى من التكليف فلا، ولذلك سيأتي كلام الشارح في هذا. قال: وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تفسير قوله لا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هو تفسير لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة عن معصية الله يعني لأحد إلا بمعونة الله تعالى وبفضله. فهذا فيه إشعار بأن أهل الطاعات وبأن المطيعين إنما يطيعون الرب سبحانه وتعالى بتوفيق وبفضل منه جل وعلا. قال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه. والمراد بالمشيئة هنا المشيئة الكونية، والمراد بالعلم العلم الكوني، لأن المشيئة والعلم والإرادة والأمر كلها كما سبق الكلام عليها أنها تنقسم إلى قسمين: علمي، مشيئة كونية، ومشيئة شرعية. وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا وفق مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وغلب قضاؤه الحيل كلها، ومعنى الحيل هنا بمعنى القدر من الحول. فقضاء الله غالب على كل الأحوال وعلى كل الطاقات الخاصة بالناس، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم. وهذه المسألة أيضا سبق الكلام على بعضها، والمراد من قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لأنه يتصرف في ملكه بما شاء. والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وأنه لا يكون منه ظلم، كما قال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، وكما قال سبحانه وتعالى في قوله: الآية التي فيها ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. قوله فلا يخاف ظلما يعني المراد به أنه لا يقع عليه ظلم، وفسر هذا بأن يؤخذ من سيئات الآخرين وتوضع عليه، ولا يخاف هضما بأنه ينقص من حسناته وتعطى لغيره. وهذا منتهى العدل منه سبحانه وتعالى، ولذلك الله لا يظلم أحدا. وقد أخبر الله تعالى بذلك حيث قال: ولا يظلم ربك أحدا. قال: وهو غير ظالم إنه أبدا، لأن عدم إعطاء الشيء لمن يستحقه هذا هو الظلم، أما حجب الشيء عمن لا يستحقه فلا يسمى ظلما. وهذا سبق الكلام عليه في مسألة الهداية. فالرب سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن هذا العبد لن يقبل الهداية ولن يؤمن، لذلك لم يعنه ولم يوفقه إلى الإيمان والهداية. وهذا لا يعد ظلما ولا يعتبر ظلما، لأنه منعه شيء لا يستحقه، والظلم إنما هو منع الشيء لمن يستحقه. واضح؟ قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لأنه حكيم عليم خبير، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. والعليم هو الذي اطلع وعلم عما خفي على كثير من الناس فيكون تصرفه بموجب علمه. والخبير هو الذي خبر وعلم ما تتضمنه النفوس فعاملها بما تتضمنه، ولذلك لا يقع منه ظلم جل وعلا. يقول الشارح: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ها، لكن السؤال هل وقع أو لا؟ الذي عليه أهل السنة أنه لم يقع. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، يعني محل نزاع عند الأشاعرة. واحتج من قال بوروده، منهم من قال أنه وقع ومنهم من قال أنه لم يقع. قال: واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإن الله تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، لأنه قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك الله طلب منه الإيمان ولا لا؟ أمره بالإيمان. هذا أو هذه الشبهة التي تمسك بها من قال بأن التكليف بما لا يطاق قد وقع. وعرفنا أن لو نظرنا نحن إلى أبي لهب وما أعطي من إمكانات، فإن الإمكانات التي أعطيها تخوله بأنه بأنه يؤمن. كون الله سبحانه وتعالى علم أزلا أنه لن يؤمن، هذا لا يعني أن الله لا يأمر أبا لهب. ثم إن أبا لهب هل كان عالما بأنه لن يؤمن؟ ها، هل كان عالما بحكم الله هذا؟ طبعا لا. ولذلك طلب منه وأمر، ولم يحتج بقوله: كيف يأمركم ربكم يأمرني بأن أؤمن وهو يقول لن تؤمن. ها، لأن هذا الله إنما أخبرنا فيما قال عن أبي لهب بمقتضى علمه الواسع، وهذا الأمر لا يخص أبا لهب كما قلت، وإنما يشمل كل كافر، لأن الله علم أزلا وكتب ذلك أزلا وقدر ذلك حسب مشيئته الكونية. وهذا لا يتنافى مع أمر وتكليف الناس بالإيمان حتى وإن لم يقع منهم. قال: نعم. واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. ها، وهذا محل الخطأ، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال، لأن الضدين لا يجتمعان ولا لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجواب عن هذا بالمنع، يعني هذا القول غير صحيح وهو ممنوع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل الذي نقول إنه مأمور بالإيمان. وكونه لم يوفق ولم يعطى الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق للإيمان، هذا أمر خارج عن مسألة التكليف بما لا يطاق. قال: والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة له، من حيث إنه يعني أرسل إليه الرسل وكلف ودعي وقامت عليه الحجة وأخذ منه الميثاق كل هذه الاستطاعات الاستطاعه التي هي بمعنى الوسائل والآلات كانت متوافرة في مين؟ في أبي لهب. قال والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وبقوله للمصورين ما عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. هذا من الأدلة أيضا التي استدل بها من قال من الأشاعرة بأن الله يكلف بما لا يطاق، بأنه يجوز بل إنه وقع التكليف بما لا يطاق. قالوا الله سبحانه وتعالى قال للملائكة يوم في قصة آدم وإذ قال ربك للملائكة ثم قال لا الآية أولها إيه؟ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول هذا كان تكليف من الله للملائكة بشيء ما كانوا يستطيعونه، فيعتبر هذا من التكليف بما لا يستطاع. ورد عليه الشارح وكذلك أهل السنة هذا ردهم إن هذا الموضوع لا يدخل في التكليف بما لا يستطاع، لأن التكليف بما لا يستطاع هو الشيء الذي يترتب عليه العقوبة والثواب، وهذا أمر ما كان يترتب عليه العقوبة والثواب، وإنما هو في معرض يعني تعليمهم مكانتهم ومنزلتهم. لأن الله تعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم اعترضوا على الله سبحانه وتعالى ورأوا أن هذا الآدمي أو أن هذا الإنسان لا يصلح لخلافة الأرض، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم سر صلاحيته للأرض لخلافة الأرض دونهم، لأن كلامهم يشعر بأنهم يرون أن لهم الأولوية على هذا الإنسان. فبين الله تعالى لهم إن من الأسباب لصلاحية الخلافة العلم ومعرفة الأشياء، ولذلك قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة يعني عرض هذه المسميات وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فاعتذروا بقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن هنا ما كان في تكليف أصلا، بدليل أن الله لم يؤاخذهم على عدم الاستطاعة، لأنه لو كان تكليفا لآخذهم على ذلك. إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها في مسألة التكليف بما لا يستطاع. وكذلك ما جاء في يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يطلب من المصورين أن ينفخ الروح فيما إيه؟ فيما نحتوا وفيما صوروا وفيما فعلوا ولا يستطيعون، وهذا إنما أراد به سبحانه التعجيز، ولذلك هذا لا يعد من التكليف، لأن التكليف مكانه الدنيا وليس الآخرة. وهذا ممكن يعني أن هناك عالمين، عالم الآدميين وعالم الملائكة، إن قلنا إن عالم الملائكة غير مكلف، لكن الغرض منه أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما طلب منهم حقيقة الأمر، وإنما أراد إثبات عجزهم، ولذلك يأمرهم أن ينفخوا فيها الروح ما يستطيعون، قال وأمثال ذلك. قال إيش؟ ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب، ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز، فلا يدخل في دائرة التكليف. وكذا لا يلزم دعاة المؤمنين، لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال أنه يجوز التكليف بما لا يطاق، قالوا بدليل أن الله علم وأمر الناس أن يدعوا ربهم أن يستثنيهم من التكليف بما لا يطاق، فهذا الدعاء يشعر بأن هناك من يكلف به بما لا يطاق. يقول هذا ليس بلازم. نعم، ما سمعت ايش فيه؟ ما فصل بينهم، ما فيش يعني حكاية عنهم. أليس هذا قول، أليس هذا قول لله سبحانه وتعالى؟ يعني ما وجه الاعتراض فيه؟ إيه بس ما قال يا بني وسكت. ثم كون الله سبحانه وتعالى يحكي يعني حكى قول هؤلاء، هذا المحكي صار عندنا قرآنا، لأنه أصبح مما تكلم الله به. ما يعني أنت تقصد تقول قالوا حكاية عنهم، لكن أنت الآن لما تقرأ في القرآن يعني، وهذا أيضا لأنه نسب القول إلى الله وهو مأخوذ من كتاب الله. يعني أنت تقصد تقول إنه يعني البداءة بالكلام حكاه الله عن غيره وننسبه إلى الله يعني فيه إيهام، ها؟ والله يعني ما أدري، لكن أنا أشوف أن هذا يعني الاعتراض أو هذه الملاحظة قد تكون يعني عند من لا يعرف القرآن، لكن إنسان خبر القرآن وعرفه وأن الله أورد في القرآن ما هو من قوله وما هو حكاية عن قول الآخرين، وكله أصبح إيه؟ أصبح قرآنا، فعندما ينسب إلى الله يعني لا يكون في ذلك لبس. إيه؟ نعم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. يعني العبارة هذه، أولا نحن قلنا أنه لا يلزم من الدعاء الوقوع، هذا ما ينبغي أن يرد به على من قال إن هذا يدل على يعني نحن نعرف أن الأشعرية قالوا يجوز عقلا، لكن محل الخلاف هل وقع أو لا، وقوله ودعاء هؤلاء لا يلزم منه الوقوع، بدليل أننا نحن نسأل الله ونقول إيه؟ نسأله أن لا يقع منا شرك، ونسأل وندعو الله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا يلزم من ذلك أن يكون واقعا. وكذلك قولنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يلزم منه أن يكون أن يكون ذلك أمرا قد وقع. بل هو من باب سؤال الله أن يجنبنا وأن يعيذنا هذا الأمر. لعل أيضا هناك إجابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد كلف بعض الأمم بشيء لا يطيقونه، وأمرنا أن ندعوه أن يجنبنا ما لا نطيق حتى لا يلحقنا من الإصر ما لحق الأمم السابقة. ولذلك جاءت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذه الآية تدل على أن الأمم السابقة قد حملوا من الآثار بسبب ما وقع منهم من ذنوب، بحيث إنهم ما استطاعوا، ولذلك طلب منا أن ندعو ونسأل الله أن يجنبنا ما وقع فيه الأمم السابقة، ولا يلزم من ذلك أن هذا تكليف بما لا يطاق. نعم. اقتلوا أنفسكم، هل هذا من التكليف بما لا يطاق؟ نعم، لأنه كلف بعض الأمم بهذا عقوبة لهم، لكنه ليس تكليف بما لا يطاق. ها، هل هو تكليف بما لا يطاق؟ لا، ليس تكليفا بما لا يطاق، لأنه يمكن فعله. واضح؟ ما سمعت. بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. العبارة ما يعني الجواب ما هو دق يعني ما هو يعني جواب ظاهر في رد الشبهة، لأن تكليفه بأن يتحمل جبل تكليف بما لا يطاق. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، مع أنه يطيق ولا لا؟ مع أنه يطيق، يعني يطيق ذلك. قال: وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب. يعني هذا يمكن فيه الرد الواضح، يعني هل أن هذا ما وقع وليس من الحكمة أن يفعل بهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بإيه، ولأن الله أوامره الأصل فيها أن تطاع ولا الأصل فيها أن تخالف؟ الأصل فيها أن تطاع، ولذلك من الحكمة أن يكلفهم بما يطيقون، لأنه لو كلفهم بما لا يطيقون فإن هذا سبيل إلى المعصية. قال: لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. ومنهم يعني ومن أصحاب أبي الحسن الأشعري من يقول يجوز التكليف الممتنع عادة، يقسمون الممتنع إلى ممتنع عادة وممتنع عقلا، أو بمعنى تقسيم آخر يعني أن المستحيل عندهم على نوعين: مستحيل عادة ومستحيل عقل. فبعض الأشعرية قالوا إن الله له أن يكلف الناس بما يستحيل عادة، بما يمتنع عادة، ولا يجوز أن يكلف الناس بما يستحيل عقلا. وهذا القول طبعا بناء على ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري أن التكليف بما لا يطاق جائز عقلا، لكن هل وقع في الشرع أو لا؟ بناء على ذلك قالوا ما دام جائز عقلا إذن يجوز للرب أن يكلف الناس بالمستحيل العادي لا بالمستحيل العقلي. والفرق بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي، المستحيل العادي يعني كما يذكر علماء الحديث في المتواتر يقولون هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، وإلا العقل يعني يجوز أن يجتمع الجمع عن الجمع يجتمعون على الكذب، العقل لا يستحيل ذلك. لكن العادة ما جرت أن الناس في بلدان مختلفة وفي أزمان مختلفة وفي أوقات مختلفة أن يجتمعوا على وأن يتواطؤوا على كذب، بل لا بد أن ينكشف هذا الكذب. وهذا هو الفرق بين المستحيل العقلي يعني الذي لا يمكن وقوعه، وبين المستحيل العادي الذي العقل يفترض وقوعه. لكن إيش يضربون مثل لهذا بالمستحيل العقلي وبالمستحيل العادي؟ قالوا المستحيل العادي مثلا أنه يمكن أن يوجد سماء مثل سمائنا وأرض مثل أرضنا في غير يعني في غير الكون، لكن بالنسبة للمستحيل العقلي أن يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى فهذا أمر يستحيل عقلا. وسبق أن عرفنا ما ذكروه من دليل التمانع، دليل التمانع الذي أثبتوا به عن طريق العقل استحالة وجود إلهين، وهو لو فرضنا أن للكون إلهين ما الذي يحدث؟ أن للكون إلهين فهذان الإلهان إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اتفقا بأن أراد أو بأن اتفق على إحداث أمر فاتفاقهما دليل على عجزهما، والعاجز لا يصلح أن يكون إله لأنهما إذا اتفقا معنى لا يجوز لواحد منهما أن يتصرف إلا بإيه؟ إلا برضا الآخر، وهذا عجز في الألوهية، ولذلك اتفاقهما دليل على عجزهما. وإن اختلف بأن يريد أحدهما إحياء جسم ويريد الآخر إماتته، أو يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، فإن اختلف فهذا الجسم يكون ساكنا متحركا في الوقت الواحد، وهذا مستحيل لأن فيه جمعا بين الضدين والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإما أن لا يقع مرادهما معا، وذلك بأن لا يكون الجسم لا متحركا ولا ساكنا، وهذا أيضا باطل مستحيل، لأن فيه جمعا بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإما أن يتحقق مراد أحدهما، فمن تحقق مراده فهو الإله، ومن لم يتحقق مراده فهو دليل على عجزه، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. فبهذا الدليل العقلي استطاع العلماء أن يثبتوا أن وجود إلهين مستحيل عقلا. ما نريد أن نقوله هنا إن بعض علماء الأشاعرة من المتكلمين قالوا إن التكليف بما لا يطاق، إن كان ما لا يطاق عادة، كان يكلم مثلا إنسان بحمل جبل كما قلنا، ها، فهذا جائز. وأما التكليف بالمستحيل العقلي فهذا غير جائز. قال: ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، إلا هو الممتنع عقلا، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف هذا إلا هو الممتنع عادة فإنه يتصور وجوده. قال: ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده. يعني مثلا الآن تكليف الكافر بالإيمان، هذا من باب يرونه من باب التكليف بما لا يطاق، لا لامتناعه وإنما للاشتغال بضده. مثله تكليف الأعمى بأن بأن ينقط المصحف كما سبق المثال. قالوا هذا لا يجوز لأنه من باب التكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأن الأعمى منشغل بضده، حيث إنه يفقد البصر، والتكليف بنقط المصحف يتطلب ماذا؟ يتطلب الإبصار، وهكذا. قال: ومنهم من يقول لا يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف، يعني من قال إنه لا يجوز التكليف أو يجوز تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده. قال: فهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده، يقول بدعة في الشرع واللغة. والذي عليه منهج أهل السنة والجماعة أن الله لا يكلف بما لا يطاق. وكون الله كلف عبدا بأمر وهو منشغل بضده، هذا ليس من باب التكليف بما لا يطاق. فتكليف الله فرعون وتكليفه أبا لهب بالإيمان وهم مشتغلون بضد الإيمان وهو الكفر، لا يعتبر من باب التكليف بما لا يطاق. قال: وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له منشغلا بضده أو مشتغلا بضده، بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، والصواب أن ما لا يفعله العبد لا يلزم منه أنه لا يطيقه، بل العبد يطيق ما يفعله ويطيق ما لا يفعله ما دام فيه تكليف. فإن كان لم يفعله لا يعني أنه لا يطيقه، بل قد يترك الإنسان الشيء ولا يفعله وهو مطيق له. قال: وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. ونحن قلنا فيما مضى من درس إن الطاقة وإن الاستطاعة نوعين، نوع يسبق الفعل ونوع لا بد أن يكون مع الإيه؟ مع الفعل. قال وهم التزموا هذا، يعني قولهم إن ما لا يفعله العبد يعتبر غير مطيق له، قالوه لأن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة وهي التمكن أو التمكين من الفعل لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خطأ، لأن ما دام هو عنده المكن على فعله فهو مستطيع سواء فعل أو لم يفعل. قال لا فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، لأنه احنا قلنا إن التكليف إنما يتوجه للاستطاعة التي هي بمعنى الأداة، توفر الأدوات والآلات، لا بمعنى الطاقة على الفعل. وقلنا إنه لو كان بمعنى الطاقة على الفعل لكان قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا يكون العبد مستطيعا للحج إلا إذا حج، ولا يكون العبد مستطيعا الصوم إلا إذا صام، وهذا ما هو المقصود، وإنما المقصود من الاستطاعة من توافر عنده أسبابها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا القول يذكر عن عمر رضي الله عنه ويذكر عن علي، يعني على أنها أقوال موقوفة. فإذا هم هنا فسروا الاستطاعة بماذا؟ بتوفر الأسباب لا بالمكنى على أداء الفعل، وهذا هو الذي عليه السلف. فمن فسر الاستطاعة بالمكنى فإنه قد بعد أو أبعد النجعة في المراد من الاستطاعة. ما سمعت؟ إذا كان ليس للرأي فيه مجال طبعا. قال وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل الذي هو بمعنى المكنى والقدرة والطاقة فذاك ليس شرطا في التكليف. عندنا فذاك، عندكم برضو فذلك ولا نسختك بس؟ ها ايش عندك في نسختك يا شيخ محمد ناصر؟ فذلك. على كل حال اسم الإشارة واحد، واللام يعني لا تؤثر. قال فذاك ليس شرطا في التكليف، لأن الشرط شرط القدرة التي هي للتكليف توفر الأدوات والآلات، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقلنا إن هذا لا يترتب عليه لأنهم كانوا قادرين، يعني أدوات السمع عندهم لكنهم صرفوا عن استخدامها لصارف، ولا يعني ذلك أنهم غير مكلفين. قال ما كانوا يستطيعون السمع، وفي قوله إنك لن تستطيع معي صبرا فيما مر معنا أن المراد به الطاقة والقوة وليس المراد به توفر الأدوات والآلات، لأن موسى كان عنده أدوات وآلات السمع الصبر، لكن كونه ما مكن من ذلك أو من فعل ذلك الصبر فبادر لا يعني أنه غير مكلف بالصبر. واضح؟ قال وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، يعني لو كانوا مسلوبي أدوات السمع، وإنما أراد به هنا القوة والقدرة، والقوة والقدرة ليس هي محل التكليف كما سبق أن بيان ذلك. وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. إذن هنا هم اشتغلوا بضده، واشتغالهم بضد السمع لا يعني أنهم غير قادرين، وإنما عطلوا السمع لاشتغالهم بضده. قال: وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، لأنه لما رأى الرجل خرق السفينة وقتل الغلام، وهذا مخالف لأوامر الشرع، لذلك لم يصبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا يعني يمنع من الاستطاعة، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فتكليفهم بما يثقل عليهم، وتكليفهم بما يخالف إرادتهم، وتكليفهم بما يكرهون، لا يعني تكليفا بما لا يطاق، بل هو تكليف بالطاقة. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، يعني ليس المراد بها هنا الأدوات، وإنما المراد بها المكنة والقدرة، التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. فنحن سبق أن فسرنا القدرة بمعنيين: توفر الآلات والأسباب من الصحة والوسع، وهي التي بنى الله عليها التكليف، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيديكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا المراد بنفي الاستطاعة إنما هي القدرة المالية، ما يستطيع أن يدفع المهر للحرة، ولا يستطيع أن يجهز البيت للحرة، فله أن يتزوج بالأمة. فليس المراد هنا بالقدرة أو بالاستطاعة التي هي المكنة، لأنه ما دام قادر على نكاح الأمة فهو قادر على نكاح الحرة من حيث المكنة والقدرة، لا من حيث الإمكانات والأموال، فهذا التفريق إنما كان للوسائل والأسباب. وكذلك بالنسبة لمن كتب عليه الصوم، وكذلك بالنسبة لمن منع أو لم يفرض عليه الحج، حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمراد بالاستطاعة إنما هي توافر الأسباب وليست المكنة، فإن المكنة موجودة في الفقير كما هي موجودة في إيه؟ في الغني، لكن كلف الغني ولم يكلف الفقير، والمراد بالتكليف وبالاستطاعة هنا إنما هي الأدوات والآلات، وهي التي يبني عليها الشارع التكليف. قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسر الشيخ بعدها هكذا عندكم، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، وهذا الذي سبق أن قلنا إن فيه اضطراب، لأن كلام الشيخ يدل أو يشعر بأن المراد بالقوة بالاستطاعة إنما هي المكنة والقدرة، وليس المراد بها، وإنما المراد بها الأدوات والآلات. قال وفي كلام، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفه، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسرى والتخفيف، ولذلك جاء التكليف بأقل مما يطيقون، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله.